بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا إليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال رحمه الله: فصل. قال: وإن شرع في الإحياء وترك. قال له السلطان: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك. هذا تابع أيها الإخوة لما مضى من الإنسان، إذا شرع في الإحياء فالأولى به أن يتم، وإذا لم يتم فلا يخلو. إما أن ينظر في أمره، يعني أن يطلع على حاله، فيقال له: إما أن تعمر الأرض وإما أن تتركها لغيرك ليقوم بإعمارها، وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فإن طلب مهلة، يعني إن قال: أعطوني فرصة لأعمل ذلك العمل، أعطي فرصة تتناسب مع الإحياء كما ذكر المؤلف، كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، وإن لم يقم بذلك أخذها السلطان منه وسلمها إلى غيره ليقوم بإحيائها. قال: وإن شرع في الإحياء وترك. قال له السلطان: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس بحق المشترك. لأنه ضيق على الناس، لأنه حجز أرضا الناس بحاجة إليها ولم يقم بما ينبغي له القيام به، فطلب منه أن يتم ذلك العمل أو أن يدعه لغيره. قال: لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فلم يمكن منه كالوقوف في طريق الناس. لأن الإحياء حق مشترك، يعني الأرض غير المملوكة ليست ملك لأحد، وإنما الناس يتساوون فيها، لكن متى يفضل بعضهم بعضا؟ إذا تقدم إلى الإحياء أو أعطاه الإمام، يعني أرفقه الإمام أي أقطعه الإمام، فإن أحيا فهو بلا شك حق، وإن لم يكن فإنها تكون لغيره. قال: كالوقوف في طريق ضيق. كما لو جاء إنسان ووقف بنفسه أو بسيارته أو بدابته في طريق ضيق فإنه يمنع من ذلك، لأنه يضر المسلمين في طريقهم، أي يعرقل سيرهم فيقال له: تنح عن الطريق. كذلك من يأتي ويشرع في عمل ثم يتركه، لا هو أتمه ولا هو تركه لغيره، أيضا يقال له: إما أن تتم ذلك العمل أو تتركه. فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما. يعني لا يعطى مدة طويلة يماطل فيها سنة أو سنتين، لا، يعطى المدة التي بلا شك ينظر فيها كم تحتاج هذه الأرض إلى الإحياء، قد تحتاج إلى حفر بئر أو إلى إيصال ماء، إلى حرث، إلى تنقية، فهذه كلها تقدر ويعطى المدة الكافية. فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. فلغيره إحياؤها، لأنه أيها الإخوة مجرد أن تأخذ أرضا وتحجرها لا يسمى هذا إحياء ولا يؤدي ذلك إلى التملك، لكن متى تملكها؟ إذا أحييت. وقد مر بنا الإحياء، إما بإحاطتها، هذا أحد القولين للعلماء، وإما أن تحييها بحسب ما تضع فيها، إن كانت للبناء بنيت فيها، وإن كانت لمواشي فإنك تعدها لذلك وهكذا، وإن كانت للزرع تحرثها وتزرعها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح. إذا كان مثلا في الموات معادن، أنتم تعلمون هذه مثل ما ذكر المؤلف مثل الملح، وكذلك أيضا غيره من النفط، وكذلك ما ذكر الخار والماء وغير ذلك، هذه أمور ينتفع بها المسلمون. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى أرض الموات تعود المسلمون على أن يأخذوا منها الملح أو يأخذوا منها الماء أو يأخذوا منها مثلا الذهب أو غيره، هذا فيما لا أطلق لهم الأمر، ثم يأتي فيحجزها عليهم، لا ينبغي هذا. قال: وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون، يعني ظاهر على وجه الأرض مثل الماء مثل القار مثل ماذا الملح، فالملح كان يظهر في منطقة فيتجه الناس ويأخذون منه لطعامهم كالملح. نعم، لأن ما في جوف الأرض يتعب ويخرجه، أما ما كان على سطح الأرض فهو أمر مبذول للناس جميعا، ما على سطح الأرض ماء جار ملح نفط قار غير ذا، وبعضهم يضيف الياقوت والذهب والفضة، فهذه الأشياء الكحل، هذه الأشياء التي بارزة ليس لأحد أن يستقل بها، أما إذا سعى هو في ذلك وحفر واستخرج فهو بلا شك أيضا أولى من غيره، لكن قالوا يأخذ ما يحتاج إليه ثم يترك غيره لينتفع. قال: كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار. عيون الماء أيضا الجار ليس لأحد أن يأتي ويطوقها يمنع الناس أو فيها كبريت إلى غير ذلك من الأمور النافعة. قال: ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها. مقالع الطين يعني مآخذ الطين، الأماكن التي يستخرج منها الطين، لأن التربة تختلف، هناك تربة جيدة يستخرج منها الطين الذي يصنع منه اللبن وتبنى منه البيوت فيما مضى في الطين، ولا يزال بعض الناس أيضا ربما في بعض المناطق والبلاد يبني بالطين، إنما الآن الغالب إنما هو المسلح. فمقاطع الطين يعني الأماكن التي يقطع منها أي يستخرج أي يؤخذ. قال رحمه الله: لم يجز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء. ليس لأحد أن يأتي تلك إلى تلك الأماكن التي تعود الناس على ارتيادها والأخذ منها والاستفادة فيطوقها يحجزها ثم يحييها ويقول هي لي، لا، هذه أماكن تعينت وأصبحت معروفة لعامة الناس، ومن المعلوم بأن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع أبيض بن حمال رضي الله عنه معدن الملح. أقطعه إياه في مكان في اليمن اسمه مأرب، فلما ولى انصرف في بعض الروايات قالوا له: يا رسول الله إنه معدن جاري، يعني هذا ملح يعتاده الناس ويأتون إليه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه منه. وفي بعض الروايات أنه هو في مجلسه عليه الصلاة والسلام لما بين له ذلك الأمر ممن رآه وعرفه قال لا، فأمره برده. فلما قيل له أنه بمنزلة الماء العد رده، أنه بمنزلة الماء العد، ما هو الماء العد؟ يعني الجاري، يعني قالوا له هذا الملح ينزل منزلة الماء الجاري، والماء الجاري فائدة لا تقتصر على فرد، فلو جاء إنسان وحجره ومنع الناس منه لألحق بهم ضررا، كذلك هذا الموضع الذي ينتشر فيه الملح عندما ينفرد به شخص ويأخذه إقطاعا ويمنع الناس منه يحبس عنهم ما هم بحاجة إليه. فلما قيل له أنه بمنزلة الماء العد رده، رواه أبو داود رحمه يعني العد الجاري، وهو حديث صحيح. وقال: يا رسول الله ما يحمى من الأراك؟ فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل. ما لم تنله أخفاف الإبل يعني ما لم تصل إليه، يعني إذا ضربت إليه أكباد الإبل فإنها لا تصل إليه لبعده، أما الأماكن التي تحيط بالقرية أو المدينة أو غيرها فهذه لا ينبغي ماذا أن تحتجز لبعض الناس. نعم. رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله وغيرهما, هو حديث صحيح. ولأن هذا مما يحتاج إليه, فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره, يعني لو احتجزت الأشجار التي حول البلدة وضيق على الناس, ذلك لأنهم يحتاجون إلى الحطب, يحتاجون إلى الكلى, يحتاجون إلى العشب, فإذا تفرد بذلك أناس كان في ذلك تضييقا عليهم, والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله: فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره, وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر, يعني ضاق على الناس بمعنى أنه يندر الوصول إليه, وغلت أسعاره لأنه إذا سيطر عليه فرد أو أفراد أيضا ترتفع الأسعار بسبب القلة, وأنتم تعلمون كلما كان العرض أكثر كان السعر أقل, وكلما كان الطلب أكثر والعرض أقل يكون السعر أعلى. قال: وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. ما نضب, ما معنى نضب عنه الماء؟ يعني انحسر, يعني انقطع عنه الماء, يعني أرض بجوار نهر كان يغمرها الماء أي يغطيها, ثم انحسر عنها الماء يعني ابتعد عنها انقطع عنها. هذه الأرض لا شك التي كان يغمرها الماء هي أرض صالحة للاحتطاب وصالحة كذلك للكلى ويستفيد منها الناس, فهذه الأرض التي انحسر عنها الماء هل يجوز لإنسان أن يحييها؟ يقول المؤلف لا, يقول الإمام أحمد ليس له ذلك, وهذا هو ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, لكن ينتفع منها الناس بما يحصل فيها من نبت وغيره. هذه الأرض التي انحسر عنها الماء لو أن إنسانا جاء فأحيا فيها بنى فيها ثم عاد الماء مرة أخرى, فإن الماء سيصطدم بهذا البناء ثم يرده البناء فيعود إلى الجهة الأخرى التي فيها أملاك للآخرين فيتضررون, ولذلك منع من البناء في هذا سبب. والسبب الآخر أن هذه الأرض أرض صالحة للنبت, يوجد فيها الحطب ويوجد فيها الكلى, فإذا ما أحياها إنسان حجز ذلك عن الآخرين فتضرروا, ولذلك منعه عمر رضي الله تعالى عنه إلا للناس عامة بأن يستفيدوا مما فيها من نبات, وهذا هو الذي أخذ به الإمام أحمد, أي أن الأرض التي نضب عنها الماء, يعني يقول المؤلف الإمام أحمد يرى أنه لا يجوز لأحد أن يحييها, فتعود المسألة هذه إلى السابقة التي منع من إحيائها. قال: وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. وكذلك يعني أي يمنع الحاق, يعني كذلك إعادة عطف على ما مضى, أي من الأشياء الجارية كالملح والماء والعيون والقار وغير ذلك معد المؤلف التي يمنع أن يستولي الإنسان عليها, كذلك هنا يمنع. قال أحمد رحمه الله تعالى: يروى عن عمر رضي الله عنه. والجزائر جمع جزيرة, والجزيرة هي التي كان فيها ماء فانقطع, يعني كان الماء يعني يغمرها. قال أحمد رحمه الله: يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به. يروى عن عمر أنه أباح الجزائر لأخذ النبات منها, لا أنه أباحها للإحياء, لا, عمر منع من إحيائها قال لأنها حقوق عامة, هذه أمور عامة للمسلمين فلا ينبغي لأحد أن يستقل بها, ولذلك سترون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقطع بلال بن الحارث العقيق المعروف في المدينة, فإنه لما جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال له؟ قال له: خذ ما تحتاج ولا تحجزه عن الآخرين ودع غيرك لينتفع به, وقال في جماعة من جهينة أيضا اقطعوا, قال: خذوا ما أحيوا وإلا دعوا غيركم ليحيي, وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأخذ ما أحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه أقطع مثلا من أبي بكر ولم يقم بالإحياء فإن عمر يأخذه ويعطيه لغيره ليقوم بإحيائه. قال أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما ينبت فيها، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. رأيت ماذا يقول المؤلف؟ ولأنه عندما يبنى في هذا المكان الذي كان مغمورا بالماء أي ممتلئا بالماء، إذا بنيت فيه حينئذ لو جاء الماء عاد الماء مرة أخرى سيلتقي بهذا الحائط بهذا البناء، فهذا البناء سيرده يصده ثم يعود إلى الجهة الأخرى. الجهة الأخرى فيها حقوق للآخرين أملاك فيتضررون بعودة الماء إليهم، لأن الذي يريد أن يبني في مكان يرفعه، يعني يرفعه حتى لا يتأثر بالماء، فإذا جاء الماء فاصطدم به عاد يعود إلى من؟ الماء يتبع المكان المنخفض، فإذا اتجه إلى المنخفض عاد إلى أملاك الآخرين الذين كانت مبانيهم أخفض فيتضررون بذلك. وهذا من الأسباب التي منع من أجلها. إذا منع لسببين: السبب الأول أن الأرض التي انحسر عنها الماء انقطع لا ينبغي إحياؤها. لماذا؟ لأمرين أو لسببين: الأول لأنها مكان يستفيد الناس عموما من النبات فيها، فلو أحياها إنسان لتفرد بها ومصلحة المجتمع مقدمة. الأمر الثاني أنه يحصل بذلك ضرر على الآخرين الذين كانت لهم مبان سابقة. قال: ولأنها منبت الكلاء والحطب فأشبهت المعادن. ولأنها منبت الكلاء والحطب والناس شركاء في ثلاث كما مر، فهي تشبه أيضا المعادن البارزة الظاهرة على وجه الأرض. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها. يعني يأتي إنسان مثلا من البادية أو من عامة المسلمين فيحفر بئرا في مكان ما في الصحراء وينبع فيها الماء، أو عين جارية، لا يجوز لإنسان أن يأتي وأن يحوطها ويقول هذا ملكي، لا، هذه تترك للمسلمين عموما ينتفعون بها لأن صاحبها تركها وأراد أن تكون موضعا للانتفاع. قال: فليس لأحد احتجارها لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة، ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو لينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل. يعني ليس لأحد أن يملكها، وهو أيضا لا يملكها لأنه حفر هذه البئر لغاية، ما حفرها في ملكه، حفرها في مكان عام وهو يريد الانتفاع بها فترة، أو أنه من الأصل قصد أن يتركها للمسلمين لمن يمر بها يشرب ويستقي من هذه البئر، يسقي أيضا معشيته، ينقل منها الماء، فإذا قصد ذلك ليس له أن يملكها. قال: وكان أحق بها حتى يرحل عنها. لكنه أحق بها لأنه هو الذي حفرها إلى أن يرحل منها، فإذا ارتحل عنها انقطع حقه وصار الحق عاما له ولغيره. قال: وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين، ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به. لأن البئر تملك بماذا؟ يعني أنت حفرت في أرض بئرة ولم يخرج الماء لا تعتبر متملكا، لأن هذا يعتبر تخريبا للأرض، لكن متى يكون صلاحا؟ عندما ينبع الماء، فإذا نبع الماء يتغير الحكم، فإن كان في ملكك أو في أرض أحييتها فهي لك، وإن لم تكن فينطبق عليها ما مضى في البئر التي يحفرها إنسان. لماذا؟ لينتفع بها المسلمون أصلا أو ليستفيد منها ويتركها لغيره. قال: لأنه قال: ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به. شوف ما قال المؤلف قال من حفر بئرا للتملك يعني ليتملكها، ما قال ليملكها، لأنه أولا أيها الأخوة التملك فيحصل الملك، يعني أنت تأتي الأرض فتحييها، تحييها لتتملكها، ماذا تكون ملكا لك إذا توفرت فيها وسائل لحية، نقول هذه الأرض ملك لفلان. قال لم تملك به لأنه ما تم إحياؤها، وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء. المتحجر مر بنا، يعني الذي يدير الأرض بحجارة أو بحائط قصير أو بتراب الذي يسمى العقم، هذا نسميه تحجر، لا يكون إحياء، بل هو علامة أو إشارة إلى أن هذا الإنسان يريد أن يحيي هذه الأرض، فإن أحياها فنعمه، وإن لم يحيها فليس له الحق بأن يمنع غيره منها. قال وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه. انظر، إن أحيا أرض، لأنه هو الذي أحيا الأرض وحفر بها وفيها فظهر فيها المعدن، يقول يتملكه، لأنه لم يضيق على الناس به لأنه الذي أخرجه، يعني ما جاء إلى معدن إن كان موجود كالسابق من الملح وغيره فاستولى عليه، لا، هذا هو الذي نفسه حفر فكان سببا في وجوده. قال ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر. ولو كان في الموات، يعني في الأرض الميتة التي لم تحيا بعد، يمكن إحداث معدن. نعم، ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار الملح. أنتم تعلمون البحر إذا امتد يخرج ماء، فإذا مثلا جزر البحر رجع صار المكان ملحا، لأن الملح استخرج من البحر، هذا هو مراد المؤلف، فصار ملحا. نعم. قال يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماء صار ملحا. قال ملكه بالإحياء، يملكه بالإحياء لأنه لم يسبق إليه أحد، وهذا شيء جزر عنه البحر فله أن يحيي ذلك الشيء. قال لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق. لأنه إذا مثلا عني بهذا الأمر وكان فيه ملح فيه توسيع على المسلمين ما حجزه عليه، لكن يأتي إلى مكان من الأصل معروف هذه القطعة بأنها معروفة بالملح ويرتادها الناس فيأتي يطوقها، لا، هو ضيق عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ومن سبق إلى معدن ظاهر. من سبق إلى معدن ظاهر يعني بارز. قال ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد، كان أحق به. لأن هذا لم يستولى عليه غيره أحد قبله. قال ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد، كان أحق به للخبر. فإن أقام، ما هو الخبر؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. الخبر الحديث الصحيح الذي مر بنا في أول الباب: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإن قام بعد قضاء حاجته منع منه. يعني لا يفهم من هذا أنه أصبح ملكا له، لكن هو أحق به ما دام مقيما فيه لأنه هو السبب، لكن إذا أخذ حقه منه انتهت علاقته به ويترك المجال لغيره، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقى منها. قال وإن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان. وإن طال مقامه، قد يمكث مدة طويلة يعني ليست معدادة، هل يمنع يطرد من المكان؟ يقول المؤلف فيه وجهان في المذهب، ليست للإمام يعني رأيان للأصحاب، أحدهما نعم يبقى والثاني لا يمنع من ذلك. قال: وإن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع يعني كحالة الابتداء لأنه في الابتداء ما منع كذلك في الانتهاء. والوجه الآخر أنه يمنع حتى يعطي الفرصة لغيره، والثاني يمنع لأنه يضر كالمتحجر، لأنه يضر بالآخرين ويضيق عليهم كما لو حجر أرضا وتركها دون إحياء. قال رحمه الله: فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما. يعني المؤلف هنا يقول يعني تسابق إنسان فتشاح في ذلك المكان، كل واحد منهم يقول أنا أولى منك، يعني وصل إلى المكان في وقت واحد وكل واحد منهما يريد أن يأخذه، فما المخرج من ذلك؟ قال المؤلف: يقرع بينهما. وهل القرعة معتبرة شرعا؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، ولذلك اعتبرها العلماء من الأحكام الشرعية القرعة، لأنه يرفع بها النزاع. فمثلا لو أن إنسانا طلق، مثلا قال لنساء إحداكن طالق ولم يحدد، يقرع بينهما. كذلك إنسان أراد مثلا يسافر بإحدى نسائه، يقرع بينهما، وهكذا أيضا. نعم. قال رحمه الله: فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني وصل جميعا وليس أحدهما بأولى من الآخر، فما المخرج؟ ليس هناك سبيل إلا القرعة. نعم. قال: أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما. ما معنى هايأ؟ المهايأة في باب يعرف بباب المهايأة، وهذا مر بنا في الإجارة. الإخوة الذين معنا لعلهم يذكرون، عندما يكون بيت لا يصلح لأن أسكن فيه المشتركان معا يهايأ بينهما، أو سيارة واحدة هذا يركبها مدة وهذا مدة، أو يؤجرها مدة أو مدة، أو دابة وغير ذلك، هناك ما يعرف بالفقه بالمهايأة. ما هي المهايأة؟ يعني يحصل بينهما اتفاق مواطعة، يعني هذا فترة يستخدم هذا الشيء وهذا يستخدمه فترة أخرى، هذه تعرف بالمهايأة. قال: هايأه الإمام بينهما. قال: وإن كان يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه. وإن كان يأخذان للحاجة، إن كانت للتجارة يهايأ بينهم، يقول أنت لك مدة كذا، أنت لك اليوم وهذا غدا، وأنت بعد غد وهذا الذي بعده، وهكذا. وإن كان للحاجة لا، فالمجال أوسع، إما أن يقرع وإما أن يهايأ بينهما، وإما أن يجتهد الحاكم في ذلك ويعطي أحدهما، وإما أن يجعل شخصا مثلا قيما على ذلك المكان فهو يقسم بينهما محصول ذلك الشيء. قال: أحدهما يهايئه بينهما والثاني يقرع بينهما. يهايئ بينهما يعني لهذا فترة ولهذا فترة، يقرع بينهما، ومن تقع القرع عليه يأخذه والآخر يسقط حقه. والثالث يقدم الإمام من يرى منهما. والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. وهذه الأربعة يعني يؤخذ بما يرى أنه أصلح، هل القرعة أصلح وسد الباب حتى يكون هذا متعينا، أو المهايا كل واحد منهما يستخدمه مدة، لكن ربما يكون الاستخدام في بعض الأيام يكون الإنتاج أكثر النتاج أكثر، أو أنه يقسم بينهما أصلا، أو أنه يضع إنسان ليتولى ذلك، وهذا الأخير حقيقة فيه أيضا نوع من الإنصاف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء. من حفر يعني أراد أن يحفر لاستخراج معدن فلم يبلغ النيل به، يعني لم ينله، يعني لم يصل إلى غايته، لم ينل المراد منه، هذا مراده. ليس المراد لم يبلغ النيل، يعني لم يبلغ النيل، لم يبلغ غايته أي مراده. قال: ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء. فهو أحق به وإن لم يصل، لأنه هو الذي بدأ. قال: ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة. لأن الإحياء هي العمارة وليست مجرد الحفر. قال: ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة وهذا تخريب فلا يملك به. يعني أنت عندما تأتي الأرض وتحفر فيها بئرا، أنت هنا هل أنت أصلحت الأرض وإلا ماذا أفسدتها؟ أنت إن حفرت ولم تصل إلى نتيجة فمعنى هذا أنك أفسدت الأرض، لأن هذا البئر عرضة أن يقع فيها أحد، ومن يأتي ليصلح هذه الأرض ليسكن فيها يحتاج إلى دفنها، ولكن لو خرج الماء يكون إصلاحا، لأن هذا الحفر الذي يعتبر تخريب نتيجته أفضل مما نوازن بين الأمرين. فأنت حفر الأرض تخريب الله، لكن إذا وصلت إلى الماء وأخرجته كان خروج الماء فيه مصلحة ومنفعة، فأي الضررين أهون؟ يختار أهون الضررين أو أهون الشرين؟ إذن أهونهما هو استخراج الماء، فهو خير، استخراج الماء خير والحفر فيه ضرر. إذن إذا وجد الماء نعم، لكن لو ذهب إنسان الأرض حفر فيها حفرة هذا يعتبر نوع من العبث، وهذا فيه تخريب لتلك الأرض. نعم. قال رحمه الله: ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. وإن حفره إنسان، قال رحمه الله: وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملكه. يعني جاء إنسان فأخذ يحفر في مكان ليصل إلى معدن أو غيره أو لا ماء، فلم يصل، فجاء آخر من الطرف الآخر الجانب الآخر فأخذ يحفر، فهذا الآخر الذي حفر يعني وفقه الله فوصل إلى الغاية فوجد المعدن. هل من حق الأول أن يقول: لا يا أخي أنا بدأت أحفر قبلك فانطلق؟ هو ما جاء إلى حفرته، هو حفر في مكان آخر. ومن هنا لو كنت في مكان فحفرت بئرا فخرج الماء، ثم حفر آخر أيضا بئرا فقل ماؤك أو انقطع، هل من حقك أن تطالبه؟ فيها خلاف، وهذا سيأتي في الباب الذي يلي هذا مباشرة، باب أحكام المياه. وهذا ترونه يحصل كثيرا، يعني تجد بعض المزارع بعضها بجوار بعض، فيأتي تجد هذه المزرعة فيها مياه والأخرى ليس فيها، ينقطع، فيأتي هذا الجار الذي قطع عنه الماء فيتعمق في حفر البئر، فربما وليس دائما هذا يحصل، تكون هذه البئر إذا نزلت عن الأخرى ربما يكون مجراهما واحد فتسحب الماء الذي عند الجار فينقطع عنه، فتصبح مزرعته خلاص ميتة، إلا ماذا أن يحفر بئرا أخرى أو يتعمق أيضا في الحفر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع. الارتفاق أيها الإخوة مأخوذ من الرفق، فهذه الأماكن الشوارع الواسعة، الرحاب التي تكون بجوار المساجد أو الساحات، هذه كلها أو المقاعد التي مثلا تضعها الدولة كما نقول الآن البلدية توسع منطقة وتتركها مكانا ليبيع الناس ويشتري فيها، هذه في الحقيقة لا تكون ملكا لأحد، لكن من يسبق إليها هو أولى بها. أما الأماكن الضيقة لازقة وكذلك الطرقات الضيقة فليس لأحد حقيقة أن يبقى فيها وأن يجلس، ولذلك قال المؤلف الشارع، الشارع هو الواسع الذي يلتقي فيه الناس، هذا ذاهب وهذا عائد وهكذا، فيتحمل الناس ولو جلسوا في أحد طرفه أو فيهما معا لما تضرر المارة بذلك، هذا شيء. هناك رحاب، المساجد تجد لها ساحات، يعني بجوارها ساحات موجودة يجلس فيها الناس يبيعون فيها وهكذا. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار. لأنه قد يسأل سائل فيقول ما دليل ذلك؟ ما الدليل على أن الشوارع الواسعة التي هي ملك عام للمسلمين وكذلك الساحات والرحاب والأماكن اللي يسمونها البرحات أو الساحات بجوار المساجد لماذا يبيع فيها الناس ويشترون؟ قال المؤلف هذا مما تعارف عليه الناس. ونحن أول ما بدأنا هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذه قاعدة عظمى وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أحييت الأرض فإنها تكون ملكا لك. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا وصفا يتم به الإحياء؟ الجواب لا. إذن ما الطريق وما هو السبيل السوي الذي نستطيع أن نصل إليه لنعرف ما هو الإحياء؟ نرجع إلى عادات الناس وأعرافهم، فما تعارف عليه المسلمون فإننا نأخذ به. يقول المؤلف الجلوس في الساحات وكذلك في الشوارع الواسعة وفي البرحات، هذه يقول المؤلف أمور تعارف عليها الناس منذ القدم، منذ العصر الأول، منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا الحاضر الآن. تجدون الحلقات التي يبيع فيها الناس ويشتري، هذه يأتي الإنسان ويفرش فراشه أو يضع له كرسي ويجلس عليه ويطلب الرزق، لأنه يسعى ماذا؟ في طلب الرزق. إذن هذه أمور دليلها أنها أمور اتفق عليها المسلمون وتعارفوا عليها فكانت جائزة، وليس بمقدور كل إنسان أن يذهب فيستأجر دكانا أو حانوتا أو مكانا ليبيع فيه ويشتري. بعض الناس تجده ليس معه رأس مال إلا قليل جدا، يشتري قليلا من الفاكهة ويبيع، أو قليلا من الملابس فيبيع، أو من الأقلام أو من غيرها من الأشياء، كما ترون الناس الذين يضع أحدهم يفرس سجادة ويجلس عليها ويبيع ويشتري، هذه هي حاجته، وتجد أنه ينفق على أولاده وأهل بيته. فمثل هؤلاء أيضا لهم الحق، لماذا؟ لأن أيضا يشارك الناس ويسعوا، كما قال الله تعالى فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هذا أمر أيها الإخوة يجوز المسلمين يفعله، لكن لماذا ذكر المؤلف ذلك؟ ذكره ليبين بأن من سبق إلى مكان فهو الأولى به، من سبق إلى شيء أو إلى أمر لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به أو فهو له كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار. يعني يقول المؤلف هنا الارتفاق لا يخلو، إما أن يكون بمباح أو حرام، فلا يجوز لك أن تذهب وترتفق بملك غيرك، تستولي حق لغيرك وتقول هذا ارتفاق، أنا أريد، أنا ما عندي بيت استولي على بيت فلان، هذا ليس جوابا. والله فلان عنده مجموعة من الدكاكين، أنا أذهب وأخذ أحد دكاكينه بالقوة، لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فأنت يا هذا الذي ترى أنه ليس عندك شيء من المال، ربما لك منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. والآخر هذا الذي أعطاه الله المال، قد يكون المال ابتلاء واختبارا له، وربما يكون هذا المال وبالا عليه إذا لم يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى وينفق منه على أولاده، ويكون أصلا قد جمعه من حلال. ولذلك ترون أيها الإخوة إن من عباد الله، يقول الله تعالى إن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له، لأن بعض الناس إذا كان فقيرا يجزع ويضجر ويقنط من رحمة، لماذا أنا أكون فقير؟ لماذا أنا؟ لماذا فلان؟ أنا أحسن منه بدنا وأحسن منه صحة، وأنا أنتسب إلى قبيلة أعلى من قبيلته، لماذا أنا أكون فقير وذاك الذي لا يسوي شيء يكون غنيا؟ لا، لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب. ولذلك ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة واحدة. فلا ينخدع بعض الناس. بعض الناس الفقر يصلحه، ومن هو الذي يصلح الفقر؟ أن يرضى بقضاء الله وقدره. تجد أنه في شدة، تجد أنه في عسر، تجد أنه في كرب، ومع ذلك إذا أكل اللقمة الخشنة يرفع يديه إلى السماء يحمد الله تعالى ويشكره، فما أعظم ذلك. وهناك من الناس من يغدق الله تعالى عليه الأموال وتراها تترى مكاسب وأرباح ملايين مليارات، ولكنه يصرفها في غير طاعة الله تعالى، وربما أصلا أسسها على حرام. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أيهما أحق بماذا؟ لأن ماذا ينال رضا الله؟ هو ذاك الأول الفقير الشاكر الذي رضي بما قدر الله تعالى له. ولذلك كانوا يذكرون عن أحد أمراء بني العباس أنه كانت له شرفة يطل بها على نهر دجرة في بغداد، فكان يأتي رجل عتال يعني يحمل، فكان إذا خلص جاء على جانب النهر ففك كيسا معه وأخرج منه قطعة من الخبز جافة يابسة، فيأخذ بالإناء بالقدح الذي معه ثم يغطى بالخبز الماء ويأكلها ويحمد الله تعالى ويقوم ويصلي. غابطه ذلك الأمير، لأن الأمير ما كان مرتاحا، حتى قالوا بأنه ركب سفينة وغاب. فانظروا، رجل يعيش في بحبحة العيش ويغبط ذلك الفقير الذي يحمل على ظهره أو على رأسه وقوته يقطع قطعة من الخبز الجاف. لماذا؟ لأن هذا الفقير مرتاح البال، مستقر النفس، راض بقضاء الله وقدره، شاكر لما أعطاه الله تعالى. أما الآخر فتجد أنه في ضجر، في هموم، وهكذا. فكم من التجار من يتمنى أن يأكل رغيفا، وتجد العامل يجلس في أي مكان ويأخذ الخبز ويأكل وهو في أحسن حاله، لأنه يتعب ويحكدح ويعمل. قال رحمه الله تعالى: ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كالاجتياز. كالاجتياز، أنت الآن إذا جيت تمشي في الطريق، هل من حق أحد أن يوقف يقول لماذا قف، لماذا تمر مع هذا الشارع، هذا كيف لا أمر يا أخي، هذا طريق المسلمين. إذن أنت ليس من حقك أن تمنع أحدا. إذن كذلك هذا شارع عام وضعه ولي العمر والسعة، أو من الأصل اتفق عليه بين أهل الحي، فمن حقي ماذا الناس أن يفرشوا على جانبيه ويبيعوا ويشتروا طلبا للرزق. قال: ومن سبق إليه كان أحق به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من المناخ من سبق. من المناخ لمن سبق، هذا عام. ولذلك يختلف العلماء هل يجوز بيع وتأجير أراضي منى ومكة أيضا فيها خلاف، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله سبحانه. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من المناخ لمن سبق. مناخ كانوا كما تعلمون يحجون على الإبل، فإذا جاء أحد ينيخ ماذا راحلته في مكان، لا يجوز لآخر أن يأتي ويقول: يا فلان قم انقل راحلتك وأنا أريد أن أجلس في هذا المكان. لا، فدام سبقك إلى ذلك المناخ، لذلك المناخ فهو أولى به. ولذلك انظروا: من مناخ لمن سبق، هذه قاعدة عامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدنا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي خرجت من مشكات النبوة لوجد أنها كلها بمثابة قواعد، أصول عظيمة جامعة، كلمة واحدة، جملة واحدة تحمل المعاني الكثيرة. فلو أنك أخذت حديثا واحدا لتشرحه، فارجعوا مثلا إلى فتح الباري وانظروا كم يستغرق شرح بعض الأحاديث من ابن حجر لكي يشرحه شرحا واضحا بينا، قد يحتاج إلى أكثر من 10 صفحات، وبعض الأحاديث أقل. وتجد أن من الأحاديث ما أفرد بماذا؟ بمجلد، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث واحد يكتب فيه ماذا؟ المجلد. وأيضا البينة على المدعي، الخراج بالضمان، لو يعطى الناس بدعواهم، وهكذا أحاديث كثيرة جدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله تعالى به أنه أوتي جوامع الكلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ومنها أعطيت أوتيت جوامع الكلم، أي يقول الكلام القليل يحمل المعاني الكثيرة، من مناخ لمن سبق. أعطانا هذه الكلمة التي تشع بالنور من مشكات النبوة لنطبقها، ندخل تحتها معاني كثيرة جدا. نعم. قال لأن قال رحمه الله ومن سبق إليه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من المناخ من سبق، يعني هاتي هذا الإنسان البسيط معه قطعة من القماش أو سجادة فيفرشها على الأرض فتجد أنه يضع مال حاجياته ليبيع، ليس من حق إنسان أقوى منه أن يأتي ويقول قم ويمنعه، لا، إلا إذا كان في ذاك ضرر على الناس في طرقهم ونحو ذلك فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المسؤولين عن ذلك، لكن ليس لأحد من عامة الناس أن يقيم أحدا ويقعد مكانه. وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمار. وهكذا أيضا لو سبقت إلى مكان في الصف الأول ليس لحق إنسان كبير في الدنيا أن يأتي ويقومه ويقول اذهب وراء، أنت لو ذهبت نعم، ولكن هذه من الأمور التي يقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات ساروا إلى مغفرة من ربك، وأنا مرجع من الصف الأول إلى العاشر وأترك لغير، نعم فضلوا في أمور الدنيا. وإن كان بعض العلماء يقول يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فربما لو جاء كبير ربما تقدمه، لا أنك بنية أن تتخلى عن الصف الأول أو الثاني إلى ما هو دونه زهدا في ذلك المكان لا، ولكن تكريما لأخيك المؤمن فأنت تنال الأجر. هذه مسألة فيها تفصيل وكلام للعلماء. قال وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمارة. ما يأتي ويقول والله أبني لي مثلا مبنى، أضع لي مثلا مكان أبني فيه وأضع فيه مثلا رفوف ويكون يضللني، لا، أو آتي بسياج وأضعها صندق وأبنيها، لا، يأتي بقطعة قماش الشمسية الآن اللي نعرفها هذه، يأتي بالشمسية التي توقف تثبت في الأرض الكبيرة ويجلس تحتها، يأتي مثلا بآلة كذا وينشر عليها سجادة وغيرها فتظله، إن كان هناك شجرة يجلس تحتها، لكن يأتي ويبني في السوق، لا، ليس هذا من حق. قال رحمه الله تعالى وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمارة لأن الحاجة تدعو إليه. وتعلمون الإنسان من حق أن يضلل على نفسه حتى يمشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم ظلل عليه أسامة وبلال وهو في منن، يعني كان بلال يضلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منن، فالإنسان يضلل على نفسه، لكن ما يأتي وينصب خيمة في وسط السوق أو يبني أو يقول آتي ببناء أشياء جاهزة أو ركبها ويسد على الناس، لا، هذا ليس مكان للتفاخر وللتعالي في البناء، هذا مكان وضع يمر به الناس، والآن أصبحت الشوارع الحاجة إليها أكثر، الآن وجدت السيارات والعربات وغيرها. قال لأن الحاجة وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمارة، وله أن يضلل عليه بما لا يضر بالمارة لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضار بغيره. قال وليس له أن يبني دكة ولا غيره. ولذلك العلماء يقولون غالب باب الفقه لو رجعتم مثلا إلى ما كتبه العلماء الذين كتبوا في القواعد كالإمام السيوطي أو ابن نجيب وقبلهما أيضا كثير من العلماء بابن الوكيل والسبكي وغير هؤلاء، لما يأتون إلى حديث لا ضرر ولا ضرار ويضعون القاعدة الضرر يزال، انظروا كم كتبوا عن هذه القاعدة وطوفوا بها على أبواب الفقه، فنجد أن هذه القاعدة تدخل في أكثر أبواب الفقه، يعني قاعدة الضرر يزال التي أصلها حديث لا ضرر ولا ضرار تمر بأبواب، كم مرت بنا، كم من الأبواب الآن متوالة يمر بنا هذا الحديث أو الإشارة إليه، لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال، مر بنا هناك في الإجارة وضع الإنسان الخشب على جدار جاره البناء عليه إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. نعم. قال وليس له أن يبني دكة ولا غيرها. الدكة تعرفونها الآن ما تغيرت، يعني أشبه ما تكون فيما لو كان خزان أسفل الأرض وكان مرتفعا مثلا ربع متر ونصف متر، سطح نسميه دكة، هي بمثل هذا بناء مرتفع عن الأرض مسطح، لكن ما يرتفع قليل كثيرا، لا يرتفع قليلا، ربع متر، نصف متر، متر، وهكذا مسطح. لماذا؟ لأنه يشبه السطح، ليس له أبنية هذه الدكة. لماذا؟ لأن هذه الدكة يترتب عليها أضرار. ما هذه الأضرار؟ أنها تضر بالمارة، يعني ربما يأتي إنسان لم ينتبه فيصطدم بها فتنكسر رجله أو تجرح. هذا ماذا؟ في الليل. هذا بالنسبة للمبصر، وربما يمر أعمى ليلا أو نهارا فيتضرر في هذه الدكة. وأنتم تعلمون ماذا؟ أن من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 79 وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق ماذا؟ إنما هي من الإيمان. وجدت حجارة، وجدت شوكا، وجدت مثلا زجاجا مكسرا، وجدت علبا، وجدت خشبا، وجدت مسامير، وجدت عبرا، هذه كلها إذا أزلتها لا يذهب ماذا جزاؤك عند الله تعالى، بل يثيبك على هذا العمل البسيط الذي ترى أنه سهلا. فإماطة الأذى في طريق، فما بالكم بمن يضع الأذى في ماذا؟ في طريق المسلمين، حتى وإن لم يقصد الإيذاء، ولكن إذا ترتب عليه الإيذاء، كإنسان يضع مثلا خشبة مثلا شبه منصة في طريق الناس، قد يأتي إنسان لا يدري عنها فيصطدم بها فتذيه، أو الدكة التي ذكر المؤلف، لا ضرر ولا ضرار. قال: وليس له أن يبني دكة ولا غيرها، لأنها تضييق ويعثر بها العابر. قال: فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أن يقعد، لأن يده لم تزل. ليس له أن يأخذ، كما لو قمت مثلا لتضع المصحف في الصلاة فوضعت علامة في مكانك، ليس لأحد أن يأتي ويدخل في مكانك في الصلاة اللي فيها منافسة، إلا ألا يراك، ربما يأتي ولكن صاحب المكان أولى به. لكن لا ينبغي لك أن تأتي يكون لك ابن أو صديق وتقول: يا فلان، يذهب قبلك بساعة وتقول: خذ هذه السجادة واحجز بها مكانا لي، فتجد تحجز على الناس جاءوا قبلك ومع ذلك حجزت، وأنت تجلس في بيتك تتنعم بالمأكولات والمشروبات، وتأتي وقد انتفخ بطنك، وماذا أصبت بماذا؟ بما نهى عنه رسول الله: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أنت جيت مصابا بالبطنة. لا، مع أن بعض العلماء يقول لو حجز له المكان له ذلك، فيها خلاف، لكن الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك. قال: وإن طال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما، يعني له هو أحق سبق توجيههما، الثاني لا ينبغي أن يعطي الفرصة لغيره. لكن في الواقع هذا يرجع فيه للعرف، تعلمون الآن أماكن مثل ما نعرفه بالحلقات، يأتي الناس ويفجرون، هذا يضع علامة فلان معروفة له، يأتي هذا مكان، وهذا فيه حسم للنزاع ورفع للخلاف. تجد أن أهل السوق معروفين، هذا مكانه وهذا مكانه، لأن ربما لو تركت ورفعت هذه العلامات ربما يحصل الخلاف والشجار بين الناس، وهذه الشريعة جاءت لتوصد باب الخلاف والنزاع. قال: وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان، أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا واجتهادا. وجد مكان شاغر، يعني فارغ بين هؤلاء الباعة، كان فيه رجل فانتقل عنه، إما أنه سافر إلى مكان آخر، أو تغيرت صنعته، أو كان يعمل فأصبح موظفا وجد وظيفة وترك ذلك المكان، فجاء اثنان مسرعين فتشاحا، كل منهما وضع قدمه فيه، فنفضل أيهما؟ نحن ليس بإمكان أن نفضل أحدا على الآخر في هذا، لأنه ليست الميزة هنا أن نقول هذا أكبر وهذا أصغر، هذا أصلح وهذا أقل، لا، هذا حق مشترك لهما، كل منهما له الحق في ذلك. إذن كيف نستطيع أن نرفع النزاع يقرع بينهما؟ والقرعة إنما هي ترفع الخلاف وتزيل، فيقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة فهذا حق له، والقرعة جاءت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في القطائع. ف فصل في القطائع. القطائع يعني المراد بها الإقطاعات، يعني المراد بها الإقطاعات التي يمنحها الإمام للناس. قطائع يعني إشارة إلى الإقطاعات التي تسمى الآن بالمنح. يعني الآن المنح التي تعطى للناس ما حكم القطائع؟ سترون أن المؤلف يقسمها إلى قسمين. قطائع يقصد بها الإرفاق، يعني في المرافق العامة يرتفق بها الناس مثل الشوارع وغيرها والساحات. وإقطاعات لا يقصد بها الإحياء، يعطيك عرضا لتحييها، فهذه لا حكم وهذه لا حكم. هذا هو المراد. أولا، هل الإقطاع جائز من حيث الجملة والأصل؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث وأقطع وائل بن حجر، وأيضا أبو بكر أقطع عبيد الله طلحة بن عبيد الله، وعمر أيضا أقطع أبا نافع، وعثمان أقطع عددا من أكابر الصحابة هم الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأسامة بن زيد وخباب بن الأرت. إذن الإقطاع حصل في زمن، وقد مر بنا قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا منح ذلك الرجل الذي من اليمن، ماذا؟ ابن حمال. وكذلك أيضا أعطى غيره كجماعة من جهينة، وأعطى أيضا بلالا وغيره. المهم بأن الإقطاع جائز من حيث الأصل. إذا للإمام أن يقطع ما يشاء، لكن يراعى عدم الإضرار بالمسلمين. قال: في القطائع وهي ضربان إقطاع إرفاق، وهي مقاعد الأسواق. إقطاع إرفاق التي يقصد بها الرفق بالناس ومراعاة مصالحهم، يعني يقطع الناس مكان في الأسواق ليجلسوا فيها للبيع والشراء، هذا معنى إرفاق. ولذلك ترون أنهم يسمون المرافق الآن العامة مثل المياه ومثل مثل الكهرباء وغيرها، أخذوها من ذلك لأن فيها رفق بالناس وإرفاق بهم. فهذه أمور عامة للناس، يأتي إلى مكان سوق مبني فيضع فيه ساحة، يعني الإمام يمنحها للناس ليبيعوا ويشتروا فيها. ترون الآن المزاد اللي يسمونه الحراج، هناك ترون هناك في طريق الخليل مكان هناك يسمى الحراج، هذا ليس مملوك لأحد، هذا ترك من قبل البلدية ليبيع فيه الناس ويشتري، لكن بجواره محلات مملوكة، هذا يسمى ماذا؟ قصد به الإرفاق. نعم. قال: وهي مقاعد الأسواق والرحاب. إذن مقاعد الأسواق التي يقعد فيها الناس للبيع والشراء، تجدها ساحة دائرة، مكان مستدير، مكان مربع، شارع واسع جدا، تجد الناس في طرف هذا وفي طرف هذا. الآن تجدهم أحيانا يضعون هذه مرتفعة قليلا عن الشارع العام، وهي واسعة جدا، حتى تجد الناس يبيعون، كل الذين يبيعون النعناع والرطب وغير ذلك، ترون الآن موجودة في المدينة، يعني ترى في السوق الآن تراها مطبقة عمليا. قال: فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها. لكن ما يسبق إليه ويؤجرها، لا، الإمام اقطعها للناس حسب المصلحة، من يبيع ويشتري يعمل، لكن ما يأتي ومن خلف الستار يقول أنا سبقتك وأخذ كذا وأعطيك. فيصير كالسابق إليها إلا أنه أحق بها. قال: وإلا أنه، كلمة المؤلف فيصير للسابق إليها يشير إلى الحديث الصحيح الذي مر بنا، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال: فيصير كالسابق إليها إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد. لأن الإمام حدد، ما دام حدد لك موضع الإمام فأصبحت أحق بها، لكن لا تملكها، يعني هذه مواضع إرفاق يبيع الناس فيها ويشتر، لكن حدد أنت يا فلان لك كذا من كذا إلى كذا كم متر، وفلان كذا وفلان كذا، هذه أصبحت للإرفاق أي منحة. نعم. قال: لأن للإمام النظر والاجتهاد، فإن أقطعه ثابتت يده عليه بالإقطاع. الإمام له النظر والاجتهاد، لأنه إذا لم يجتهد الإمام وينظر وينظر إلى المصالح المرسلة التي فيها خير الناس، فمن يفعل؟ ما يمكن أن يترك الناس على حالهم. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم ساد. إذن الإمام يتدخل في هذه، وليس شرطا أن يتدخل الإمام بنفسه، هل نائبه ما يقوم عن من الوزارات المعروفة الآن، نجد مثلا أمانة البلديات هذه تقوم بهذه الأشياء في أحيانا بعض الوزارات، فجدد كل وزارة مختصة بشيء مما لا يتعلق، هناك وزارة للحج وهكذا، فهذه تقوم بما وكل إليه، هذه ينيبها الإمام فتقوم مقامه. قال رحمه الله: فإن أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها. إذا الإقطاع على نوعين، ما يقصد به الإرفاق أن يوزعه الإمام على جماعة ليبيع ويشتروا فيه، وهذا لا يسمى ملكا لكن يسمى اختصاصا، وقد عرفنا الفرق بين الملك وبين الاختصاص. الملك أن تتملكه كدارك كسيارتك كقلمك ككتابك كثوبك، هذا ملكك. اختصاص مثل الأشياء التي لا تباع أو لا تملكها، كاختصاصك مثلا بماذا أن تختص، تختار منطقة فيها مباح عشب وكلا، نسمي أنك اختصيت. أيضا سبقت إلى كلب حراسة أو صيد، هذا نسمى مختص، لا يجوز لك أن تبيع لأن الكلب لا يباع، ما لأن رسول نهى عن ثمن الكلب. أيضا بعض الأشياء التي تخرج وتحتاج إليها من غير الطاهرات في مزرعتك أيضا سبقت إليها، وهكذا أشياء كثيرة. نعم. قال: الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها. موات الأرض التي نحن لا نزال في دراستها، اللي هي عنوان باب إحياء الموات، يعني الأرض الميتة التي قال الله تعالى: وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إذن وهي بلا شك بأن الأرض تحيا بالماء السقي بوضع البذر فيها. نعم نعم، هذا للتمليك، إذا أحييت هذا تملك هذه الأراضي التي يقطعها الإمام إذا أحييتها، وإن لم تحيها من حق الإمام أن يسحبها منك ويسلمها إلى غيرك، هذه لا يسمى تمليك. التمليك إذا وهبك الإمام دارا أو شيء ملكك إياه، فهذه التي ترون الآن المنح ليست لا تسمى تمليكا، وإنما تسمى اختصاصا، لك الحق فيها أكثر من غيرك، ليس من حق أحد أن يأتي. فإذا أحييتها تخرج عليها صك شعري، تعتبر وثيقة، يعني أنت الآن عندما تمنح قطعة كما ترون الآن يوزعون على القبائل وعلى غيره، من منح التي تخرج الآن من الدولة مثلا، نحن عايشين في نفس الواقع، تخرج هذه باسم فلان كذا الرقم الفلاني، يأخذ وثيقة من البلدية، هذه الوثيقة على ضوء الإحياء يذهب إلى المحكمة ويأخذ بها صكا شرعيا، لكن لو تركت هذه ولم تحيها لا. صلى الله عليه وسلم.